المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة تتعلق بالزكاة. السؤال الثاني والأربعون: ما الأموال التي فيها الزكاة، ومقدار ما تجب فيه، ومقدار الواجب، والحكمة في ذلك كله؟ الجواب: وبالله أستعين في جميع أموري. اعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، شرعها رحمة بعباده لكثرة منافعها الكلية والجزئية، ولهذا سميت زكاة، لأنها تزكي صاحبها فيزداد إيمانه ويتم إسلامه، يتخلق بأخلاق الكرماء، ويتخلى عن أخلاق اللؤماء، وتطهره من الذنوب، ويكثر أجره وثوابه وقربه من الله، ويبارك الله في أعماله، وتزكو حسناته، وتقبل طاعاته، ويدخل في غمار المحسنين. فالزكاة أصل الإحسان إلى الخلق، وكذلك تزكي المال المخرج منه بحفظه من الآفات، استخلاصه من مخالطة السحت الذي ينسحت ويسحت ما خالطه ويبارك فيه. فإنه وإن نقصته الزكاة فإنها زادته معنى، لأنه ذهب خبثه وكدره، وبقي صافيا صالحا للنمو، واستمر على الدوام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتزكي المخرج إليه المدفوع له، فإن المدفوع له نوعان: نوع يعطى لحاجته كالفقير والمسكين ابن السبيل والغارم لنفسه، ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه كالعامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والإخراج في سبيل الله. فهذه المصالح الكلية العامة، تلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق ودفع حاجاتهم وحصول منافعهم، وإعطاؤها على هذا الوجه من أعظم محاسن الإسلام، وأنه الدين الذي يقوم للناس أمر دينهم ودنياهم، ويدفع من الشرور والفوضى ما لا يندفع إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجميلة. ثم إن الشارع سهلها على الخلق جدا في الأموال التي أوجبها، وفي مقدار الواجب، فلم يوجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته، كالمنزل الذي يسكنه، والعقار الذي يحتاج إليه، والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها، وعبيد الخدمة، وحيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة، بل ولم يوجبها في الخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة إلا إذا كانت للتجارة. وهذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضلية، لا أموال القنية للحاجة. وشرعها في أربعة أصناف من المال: واحد، في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. اثنان، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها. ثلاثة، وفي الأثمان. أربعة، وفي عروض التجارة. ثم من تيسره على عباده أنها لا تجب ثم من تيسره على عباده أنها لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابا قدره الشارع الحكيم. فجعل أول نصاب الإبل خمسة، ولم يوجب فيها من جنسها، لأنه يجتاح رب المال، بل أوجب فيها شاه، وهكذا كل خمس شاه حتى تبلغ ما يناسب أن يخرج من نوعها أقل سن. وفي بنت مخاض في 25، ثم بنت لبون في 36، ثم حقه في 46 لها 3 سنين، ثم جذعه لها 4 سنين في 61، ثم في 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 21 و100 3 بنات لبون. ثم يستقر السن الأوسط في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ولم يوجب في الغنم حتى تبلغ 40، وفيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. وأما البقر فلا يجب فيها حتى بلوغ 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ولم يوجب في الوقص الذي بين الفرضين شيء، عفوا وترغيبا للملاك وشكرا لهم على أداء الحق. والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها أن غيرها متى زاد ولو قليلا مشتملا على النصاب ففيه بحسابه، وأن بهيمة الأنعام قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط، فدل على أنها كلما زاد عنه زاد الواجب، والله أعلم. ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، إذا كان صاحبها يعلفها فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه. وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فلم يوجب فيها شيئا قبل تمام 300 صاع 6 أوسق. وفرق بين الشارب بمؤنة فلم يوجب فيها إلا نصف العشر، وبين ما لم يكن بمؤنة فجعل فيه العشر تاما، وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجزاذه ليسر إخراجه على الملاك وتعلق الأطباع به في تلك الحال. وأما النقدان وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، وجعل فيها ربع العشر. وكذلك النوع الرابع وهو عروض التجارة فهي تابعة للنقدين، وبها عرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية والحكمة الشرعية فيه. وهذه المذكورة هي الأموال النامية بالفعل أو المستعدة للنماء، بخلاف أموال القنية وما لا تجب فيه فليس فيها هذا المعين. وطرد هذا وجوب الزكاة في أنواع الإيجارات كما هو قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام، لأن هذا أحد أنواع التجارة. وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تحصيلها، كالتي على المعسرين والمماطلين والأموال الضائعة ونحوها، مما هو أولى بعدم وجوب الزكاة من أثاث القنية، فإن أموال القنية بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها، وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلا فضلا عن تنميتها. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور عند المتأخرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضية ولو استغرقتها. الصحيح الذي لا شك فيه الأول، لأن الزكاة شرعها الشارع الحكيم مواساة في الأموال التي ينتفع بها وهي مرصدة للنماء، وهذا بخلاف ذلك، ولأن في القول في إيجابها بها في الغالب منعا للإنظار الواجب وتسببا، إما لقلب الدين الذي هو أعظم أنواع الربا، وإما أذية المعسر المحرمة. ومن رفق الشارع بأهل الأموال أنه لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول ليتكامل النماء، ولا يضار غني ولا فقير إلا ربح التجارة ونتاج السائمة، فإنها تابعة لأصلها. السؤال 43، هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ الجواب في هذا تفصيل، فإن كان الدين بعد وجوب الزكاة لم يمنعها مطلقا، لأن الزكاة وجبت وصار أهل الزكاة كالشركاء لصاحب المال، كما أن شركاء الإنسان في المال لا يأخذ أهل الديون من حقهم شيئا، فكذلك أهل الزكاة إذا وجبت. إن كان الدين بسبب مؤنة الزرع والثمر كمؤنة الدياس والحصاد ونحوها، وكذلك لو كان بسبب ضمان لم يسقط الزكاة لوجوبها في الصور الأولى ولكون الدين في الضمان له مقابل. وإن كان الدين موجودا قبل وجوب الزكاة منع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة كالنقدين والعروض، لأنه في الحقيقة كأنه غير مالك لما تعلق به الدين. وإن كان المال ظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فهو على قولين، وهما روايتان عن أحمد، المشهور منهما أيضا المنع، والصحيح عدم المنع، لأن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جارية مجرى الشعائر للدين. فإذا كان سبب الزكاة وهو النصاب موجودا فيها، فالقول بأن الدين يسقطها يمنع هذا المقصود، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إرسال السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة ولا يستفصلون أهلها هل عليهم دين أم لا. السؤال 44، ما الحكمة في زكاة الفطر وما نصابها وما الذي تجب عليه؟ الجواب، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، إذا فضل عن قوته وقوت عائلته يوم العيد وليلته صاع فأكثر، وتلزمه عن نفسه، وعن مسلم تجب عليه مؤنته، عن كل شخص صاع تمر أو شعير أو زبيب أو بر أو أقط. ولها عدة حكم، منها أنها زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، وهذا مضي عام، لأجله وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه، ولأجله وجب في عبد التجارة زكاتان، زكاة عروض لقيمته وزكاة بدن لنفسه، ولأجله استوى الكبير والصغير والذكر الذكر والأنثى والغني والفقير والكامل والناقص في مقدار الواجب وهو الصاع. ومن حكمها أنها فيها مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. ولهذا انحصر وقتها بيوم العيد وقبله بيوم أو يومين، ولم يجز تقديمها ولا تأخيرها. ومن أعظم حكمها أنها من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام، كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام، فصدقة الفطر كذلك. ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها. ومن فوائدها أن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد، وترفع خلل الصوم، ولله في شرعه أحكام وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين.